ظلمت كل الايام عن امه يا رمضان. شهر الصلاه والصوم والعطف على المحروم، خيرك يفيد ويزيد، خيرك يفيد ويزيد، اشكال على الوان. يفيد ويزيد أشكال على الألوان.